أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأما تؤفكون فالك الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم إن الله خالق الحب يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون عارف الإخبار ذلك تقدير العزيز العليم. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلك تقدير العزيز العليم. الله أكبر. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا وجنات من والزيتون الله ومن النخل والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه الله أكبر الله الله الله سبحانه وتعالى عما ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. يا سلام. حالة. لا إله إلا هو خالق كل

يا سلام. وهو على كل شيء وكيل. يا سلام. الله. الله يخليك عم تحكي مرة ثانية. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله الله الله الله لا تدركه الأبصار. يا سلام. الله الله الله الله الله الله. وهو يدرك الأبصار. يا سلام. الله الله الله الله. أي والله. الله الله الله الله. وهو اللطيف الخبير. الله الله الله الله الله يا كلام الله. لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وما أنا عليكم بحفيظ. الله اللهم صل عليه. الله أكبر. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد. الله الله أكبر. الله أكبر. ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. الله الله أكبر. وهو بكل شيء عليم. يا سلام. وهو بكل شيء عليم. ذلكم ربكم لا إله إلا هو. الله الله أكبر يا شيخ، الله أكبر يا شيخ، بعد المؤذان أكبر، الله أكبر، يا سلام، الله أكبر، الله أكبر، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. وهو على كل شيء وكيل. سبحانك جل شأنك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وهو يدرك الأبصار. يا سلام جل شأنه. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درس. يا سلام. الله الله. وليقولوا درس ولنبينه لقوم يعلمون. الله الله أكبر. يا سلام. الله الله أكبر. يا سلام. توصفنا ربنا توصفك. يا سلام. اقرأ عليك يا محمد. اللهم صل على النبي. نعم. اتبعوا ما أوحي إليك من ربك. اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام. الصيد قصته حلوة، مفيش أحسن من الصيد، خاف الوحش. اللهم صل على النبي. لا الله أكبر. الله. Thank you. اللهم اجعلنا منهم. اللهم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن متكئين على رب